بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع بعد 200 من دروس جامع المسائل. وفي هذا الدرس يعني سنذكر الآثار لتبرك الصحابة بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وكذلك التي وردت عن التابعين أنهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته. فالجواب أن البخاري رحمه الله ساق جملة من هذه الآثار، منها الأول عن عيسى بن طهمان رضي الله عنه أو رحمه الله، قال عن عيسى بن طهمان رحمه الله قال: أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه نعلين جرداوين لهما قبالان، قال: فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعلا النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. إذن أنس رضي الله عنه كان يحتفظ بهذين النعلين للنبي صلى الله عليه وسلم يرجو بركتها. والثاني عن أبي بردة رحمه الله قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا، وقالت: في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. إذن هي محتفظة بهذا الكساء الذي قبض فيه النبي عليه الصلاة والسلام. والثالث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها أخرجت جبة طيالسة وقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها ونحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. جاء في بعض الأحاديث أنها يعني مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، قالت: كنا نغسلها للمرضى يستشفى بها، كان إذا كان هناك مريض يغسلونها ويصبون هذا الماء على المريض فيشفى بها بإذن الله. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبسها للوفد وللجمعة هذه الجبة، فكانت عند عائشة حتى ماتت، ثم أخذتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت عندها. وهذا الحديث في صحيح مسلم. فهذه بعض الآثار لجواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وجاء أيضا عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس، يعني قال هكذا أن عنده من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصاب هذا من أنس رضي الله عنه، فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. يعني قال: هل عندنا من شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني قال: لو كان عندي شعرة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها. رواه البخاري. وعن عثمان بن موهب قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء، وذكر الأثر، قال: فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها. رواه البخاري. بمعنى أنها عندها من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، كان معها جلجل من فضة تضع فيه شعيرات من شعيرات النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت إذا أتوا إليها بإناء لإنسان عنده عين أو عنده مرض فتضع هذه الشعرات بين هذا الماء ثم تنتزعها، فببركة هذا بإذن الله سبحانه وتعالى يشفى. وكذلك عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه أخرج قدحا سقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو حازم: فشربنا منه، ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز فوهبه له. رواه البخاري. معنى هذا أن سهل بن سعد كان يحتفظ بهذا القدح الذي سقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب منه متبركا ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عاصم الأحول قال في شأن القدح الذي عند أنس قال: وكان للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت القدح وشربت فيه. رواه البخاري. فالصحابة كانوا يحرصون على الاحتفاظ بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم بشعره وكما ذكرنا بثيابه وغير ذلك. والسؤال الثاني: هل بقي من هذه الآثار الآن في هذا العصر الحاضر هل بقي شيء؟ هذا السؤال مهم. هل بقي في عصرنا هذا الحاضر من هذه الآثار من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم شيء؟ الجواب: قال الشيخ الألباني رحمه الله: ونحن نعلم أن آثاره صلى الله عليه وسلم من ثياب أو شعر أو فضلات قد فقدت، وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين. انتهى من كتاب التوسل. فعلى هذا تعرف خطأ بعض أولئك الذين يعني يثيرون هذا الشيء ويقولون أنه بقي من آثار النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المتاحف في تركيا وفي بعض الأماكن في كذا. هذا كله من الكذب، هذا كله من الكذب. فلم يبق من آثار النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لا من شعره ولا من ثيابه ولا من يعني من آثاره ولا شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم في عصرنا هذا. وعلى هذا لا يسمع لمن يقول مثل هذه الأشياء ويضعونها في المتاحف، هذه كلها إنما هو من الكذب ومن التلبيس على الناس، ويقولون هذه من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن العلماء لم يذكروا شيئا منها في هذا العصر، وأنها قد انتهت وقد فقدت على طول هذا الزمن حد من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى أيامنا. فلا يعلم شيء من آثاره في هذا العصر، لا من ثيابه ولا من شعره ولا من غير ذلك. وقد لأنهم يعلمون أن الناس يعظمون هذا، يعظمون آثار النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر في بعض التواريخ وفي بعض التراجم أن أحد هؤلاء المتكسبين دخل على أحد الخلفاء والخليفة في مجلسه أناس كثير، ودخل هذا الرجل وهو يحمل نعلين قديمتين، فدخل في وسط الناس وأراد أن يحرج هذا الخليفة، وقال له: يا أمير المؤمنين، هذه نعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه نعال رسول الله. هو الخليفة يعلم أنه كاذب، لكنه أراد أن يشتري عرضه، فقال له: اقترب. فأخذ النعلين ووضعها على رأسه وقبلها ووضعها عنده وأمر له بالعطاء، قال: خلاص سنشتريها منك، هذه نعال النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر له بالمال والعطاء فأخرج. فقال له بعد ذلك يعني جلساءه، قالوا: يا أمير المؤمنين، أنت تعلم أن هذا كذاب وأن هذه ليست بنعلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم أنا أعلم ذلك، ولكني اشتريت عرضي. اشترى عرضه بهذا المبلغ من المال، لأنه لو طرده وأخرجه ولم يقبل منه كلامه سيخرج هذا الرجل بين الناس ويقول: هذا الخليفة لا يحترم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، ويثير الدعايات والإشاعات عنه. فاشترى عرضه بهذا المبلغ من المال، كما ذكرنا مثل هذه الأيام الذي ما يحضر المولد يقال له: أنت ما تحب الرسول، ما تعظم الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي ما يحتفل بالإسراء والمعراج ما يحتفل يقولوا له: أنت ما تعظم الرسول، ما تحب الرسول. الذي يقول لا يجوز شد الرحل إلى زيارة القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يشد الرحل لزيارة المسجد، يقال له بنفس الكلام: أنت لا تعظم رسول الله، وأنت وأنت. فمثل ما قال الأول يقول اللاحق، يقول اللاحق. فهذه يعني أمور ينبغي التنبه يعني عليها، فلا يوجد شيء من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العصر الحاضر، فمن سمعته يذكر شيئا ويقول عندنا في المتحف الفلاني أو عندنا في الدولة الفلانية من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلم أن هذا من الكذب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.